بحب يعني صديقتي تبقى على طول مشتركة معايا في كل حاجة، في أي وقت أكلمها ألاقيها موجودة، فده كان مميز لصداقتي أنا وصاحبتي اللي موجودين. يعني أنت ميالة للصداقة مع بنت شبهك؟ بالضبط بالضبط. البنات مش مختلفة عني؟ لا ما بعرفش، وأي بنت كده يعني أنا كان ليا أصدقاء برضو بلاقيهم يعني الصفات اللي هي فيهم في صحابهم برضو. أنا كان يعني كان ليا علاقة برضو بصديقة، بس اختلاف بيننا وجهات نظر، اختلاف تفكير وكده، كان مستحيل ان احنا نبقى اصدقاء. الموضوع كان صعب جدا ان احنا نفهم بعض. يعني لازم تشاركك مستواك الثقافي والفكري وطريقه تفكيرك في طموحاتك في امالك للمستقبل. بالظبط كده، هي برضو نفس الموضوع، وعلى كل مستوى من التفكير، ان هي عايزه تبقى وتوصل في حاجه في كارير معين، طريقه تفكيرها كويسه جدا. طب دي علاقه صداقه ولا تنافس؟ لا لا لا صداقة. لو كان تنافس ما كناش هنعرف نبقى أصحاب أبدا، لأن هنبقى بنغير من بعض، ما بنحبش ندي لبعض نصايح. كانت هي هتقولي حاجات لو أنا في مشكلة توقعني أكتر، ما تطلعنيش. بالعكس يعني لما بقولها حاجة، أو أي بنت بتبقى ليها صديقة وبتقولها حاجة وتطلعها، بتبقى طبعا عشان نفس المستوى تفكير، ما فيش بينهم تنافس، دي صداقة. صفات صديقك اللي أنت بتختاره، أنت بالتأكيد في مرحلة الجامعة وليك أصدقاء طبعا. صديقك اللي بنقول أنتيم قوي او المقرب قوي، ايه الصفات اللي انت اخترتها فيه؟ اهم حاجه ان هو يكون بيقول لي على العيوب اللي فيا، يعني يحاول ان هو يقول لي على العيوب اللي فيا ومش يحبطني، لا يحاول ان هو يشجعني زي ما انا بشجعه برضه، واللي هو يكون بيحبني جدا، هو يكون بيتمنى لي الخير طبعا، ويقف جنبي في كل حاجه. انا اصحابي الولاد من واحنا صغيرين لحد دلوقتي اصحاب جدا كمان، ولما بنتقابلش فتره لا بيزعلوا مني الصراحه، انا برخم في الحته دي، بس غصب عني والله انا بحبهم جدا. يعني بيبقى في ظروف كده ما بنعرفش نتقابل لفتره. كم جميل لو بقينا اصدقاء، كم جميل لو بقينا اصدقاء، امرأة تحتاج إلى كف صديق. كم جميل لو بقينا أصدقاء، كم جميل إن كل امرأة I'm so. صداقة عند الشباب. نورة يحيى، واحنا بنناقش موضوع الصداقة، عايز اسألك، هل في صداقة حقيقية بين البنت والولد؟ الموضوع ده كبير جدا يعني، بس كصداقة حقيقية لا، صعب ان يبقى في صداقة حقيقية بين البنت والولد كصداقة، بس اللي هي بيطلقوا عليها حاليا بيست فريند، لان بعد كده بيقلب بقى اللي هو دلوقتي بيتقال عليه كراش، يعني اللي هو كان اللي هي بقت تحبه دلوقتي. لا، هو الصداقة بتقلب جدا، ان هو بيبقى مهتم بتفاصيلها جدا، بيسألها، وهي بتبقى مختلفة في الاحساس عن ما تكون صداقة بنت. يعني البنت مش في مشاعر، مشاعر الاخوة والصداقة. الولد بتقلب باب مشاعر اخرى، ما في بقى فيها عاطفيه، العاطفه بتدخل قوي في الموضوع، فهتلاقي الموضوع اتقلب جدا من هي صديقته لحاجه تاني. طيب هسالك بقى، انت في صداقتك للبنت اللي هي صديقتك العزيزه اللي انت مرتبطه بيها دي، بتقبلي منها النصيحه جدا يعني، منها ولا من مامتك؟ دي حاجة ودي حاجة. انا ماما زميلتي من زمان، هقول صاحبتي وحبيبتي وكل حاجة من زمان. انا قبل ما اعرف زميلتي الموجودة حاليا كانت ماما دايما في حياتي، لان انا يعني مش هقول علشان انا البنت الوحيدة لماما، بس اي ام بتعرف تبقى ازاي صاحبة بنتها، لان انا برضو عندي امثلة كتير لبنات ما تبقى صاحبة مامتهم وبيلجوا لاصحابهم واصحابهم بيوقعوهم. انا طبعا قبل ما احكي لزميلتي دي اي مشكلة، لان انا عارفة ايان كان هي مامتي الوحيده في العالم كله اللي هي تخاف عليا وهتقول النصيحه الصح، وهي قلبها عليا. غير صاحبتي ممكن تقول نصيحه من وجهه نظرها، لان كانت ماما دايما بتقول الجمله دي وعمر ما هنساها، ان انت في سنها وتفكيرك زي تفكيرها، فطبيعي حتى لو نصحتك بحاجه هتبقى برضو مفتقده الخبره فعلا جدا، وهتبقى بنفس قريبه من تفكيرك، ممكن الى حد كبير تقول لك الكلام اللي يرضيكي برضو. فالام حتى لو قست عليا بالكلام في النصيحه او قست عليا في موقف ما، هي تبقى عشان عارفة ايه اللي ورا الموقف ده هيحصل. الحاجات كتير فعلا ماما نصحتني بيها جدا وكان طلعت صح، وده طبعا نصيحة لأي بنت بجد، ان هي تحاول تاخد مامتها صاحبتها، ومش مجرد علاقة ام بنت، لان ده هتفرق في حياتها كتير قوي قوي قوي. نورة، هل الصداقة لازم تبقى مع انسان تاني او شخص، ولا ممكن تبقى صداقة مع مكان، صداقة مع كتاب، صداقة مع حاجة بتحبيها؟ الصداقة ما بتقتصرش على صداقة البنت والبنت او صداقة البنت والولد، صداقات ليها انواع كتير جدا، ومنهم صداقة يعني انت صديق لكتاب، صديق لمكان. صديق الكتاب ده حاجة مهمة جدا، لان الكتاب ده خير صديق اصلا، وبالذات طبعا اختيارك للكتاب، يعني اختيارك للكتاب. الكتاب يكون حاجة انت مثلا تبع العلاقات الانسانية، فالواحد لما بيقرأ فيه بيجيله تجارب ممكن اصلا اهله ما يبقاش عندهم التجارب دي من خلال الكتاب. ما سبقوش ان هم مثلا نزلوا سوق عمل، ما سبقوش مثلا ان هم اختلطوا، فهو يعرف من الكتاب دوت، ويكون من دكاترة او كتاب كبار، يعني هيمر بتجارب من خلال الكتاب ده، هيتعلم منه حاجات كتير جدا. فصداقة الكتاب دي من طبعا خير صديق طبعا. طيب عايز اسألك يا محمود، هل في صداقة بين ولد وبنت؟ ممكن يعني يكون في صداقة بين ولد وبنت، هي مش مفضلة بس ممكن يكون. هي مش مفضلة بالنسبة لي، انا مش مفضلة لان هي حاجة غلط بالنسبة لي انا، ان هي احيانا بتكون غلط، احيانا بتتجه لطريق تاني، بس ده بالنسبة لي انا يعني، هما بيبقوش شايفينها كده، احيانا بيبقوش شايفينها كده، لكن في ناس بتبقى صادقة فعلا وبيبقوا برضو بتبقى علاقة كويسة. الاختلاف النوع ولا اختلاف طبيعة العلاقة نفسها، ان الصداقة بتعتمد على ان احنا بنصرح بعض بكل حاجة، بنتكلم مع بعض في كل حاجة، فلما بتبقى بنت غريبة عنك بيبقى مش بسهولة بتتكلم معاها في الحاجات دي. طبعا هو انا طبيعتي اصلا ان انا كتوم شوية، فمش بطبيعتي ان انا بحكي لاي حد، بحكي له حاجة يعني، فهي الفكرة ان هو ما ينفع بالنسبة لنا ما تبقاش قوية قوي، لأن هما لو حصلت بيتغيروا في ثواني وتتطور. أيوة ممكن تتطور، وممكن كمان ممكن تتغير، واللي هي في من حاجة واحدة بس اللي هي تبعد عنك، اللي هو خلاص ما تشوفش صحاب علشان حاجة واحدة حصلت غلط، أو ممكن هي حاجة شفتها غلط، أو حد حكى حاجة عنك فكده. ممكن نفس الطرف التاني برضو نفس الحكاية. هل الصداقة بتبقى صداقة مع شخص بس، ولا ممكن أبقى مثلا كتاب صديق، مكان يعني مكان بتفتح إن أنت تتكلم فيه وتعبر عن اللي جواك فيه؟ أيوة طبعا. يعني أنا كمحمود مثلا، أنا بحب إن أنا أبقى قاعد على بحر والجو ليل وأقعد أبص على النجوم، برتاح نفسيا لما يكون أنا متضايق من حاجة بعمل كده. فالحاجة دي بتخليني أرتاح أكتر من إن أنا أتكلم مع حد وأقعد أحكي له ويجي في الآخر يقول لي معلش. فدي بتعصبني أكتر. طب والكتاب خير جليس؟ الكتاب حاجة كويسة جدا، هو فعلا صديق الوفي اللي عمره ما هيسيبك مهما أنت سبته وركنته على الرف، هترجع تاني هتلاقيه هو مستنيه وبيديك خبرات حياتية كتير، بيديك كل الحاجة اللي عنده بقى، يعني حاجة أو اتنين خبرة أو اتنين، لها بيديك كل اللي معاه عادي، ومش مستني منك حاجة تاني. مفيش صديق اللي هو يعمل كده، هو ممكن يكون فيه بس برضو مش هيدي كل حاجة، أو ممكن ينسى يديك حاجة. طيب محمود كولد، صداقتك مع باباك مع أخوك أقوى ولا مع صديقك اللي معك في الكلية أو اللي أنت تعرفه من زمان؟ هو في صداقة ما بيني وما بين أخويا وما بين بابايا، بس طبعا بتبقى أقرب ما بيني وما بين صديق، لأن تقارب في السن، احنا الاثنين فاهمين بعض، فاهمين احنا بنقول ايه، العلاقة ما بيننا اقوى علشان كده بس. لكن صداقتي ما بين والدي واخويا بتبقى ممكن نهزر ونضحك مع بعض وكل حاجة، بس مش هيبقى فاهم دماغي، لان التعامل معاه يعني التفكير بتاعه غير التفكير بتاعي انا. فصاحبي هو اكيد هيبقى اقرب كصديق من اهلي يعني. وهتقبل نصيحته؟ لو انا بثق فيه جدا اكيد انا اي حد بقبل نصيحته، بس لو انا بثق في صاحبي ده هتبقى حاجة اقرب يعني شوية. استاذ احمد كمال خبير تنمية وتطوير الذات، لو اتكلمنا عن هل في صداقة حقيقية بين بنت وولد؟ والله بصي، هو بالمصطلح الغربي يعني بيبقى عندهم عادات وتقاليد وافكار منذ الصغر بينشأ عليها فكرة ان ده شخص انت بتبصله على ان هو انسان مش غريزة. بالفكر المجتمع العربي او المجتمع اللي زي حالتنا كده، لا، فكرة انك تقولين ان في صداقة ما بين ولد وبنت مهما كان الغرائز بتتحكم، وبتكلمش على الغرائز الجنسية، ولكن بتكلم على الغرائز اللي هي فيها احساس بالسيد يعني، او التحكم في الاخر. استاذ احمد كمال، واحنا بنتكلم هل الصداقة مرتبطة بانسان؟ بمعنى هل ممكن يكون بقى في صداقة مع مكان، مع كتاب، مع حاجة؟ صداقات بتختلف وتتنوع. خلينا نقول علميا في حاجة اسمها رهبة المكان. أنا لما بخش مكان لأول مرة بيحصل عندي نوع من الارتجاف الداخلي، ده الرهبة. فلما بيحصل نوع من الموقف بيبقى كويس في المكان ده، فبيحصل ود بيني وبين المكان، فبتبقى ليا ذكرى بإحساس معين بيتوافق مع المكان، فبالتالي ممكن إن أنا النهاردة المكان من خلال الإحساس ده وأقد حتة الرهبة وإيجاد إحساس طيب في المكان بأن أنا برتاح هنا، فببدأ أن أنا يوصل ود بيني وبين المكان. إنما صداقة لا، لأن الصداقة فكرة الصداقة معناها إيه؟ أن أنا هاخد ودي. فأنا لو قاعد قدام البحر، هو الفكرة بأن أنا قاعد في بسمع صوت الطبيعة، هوا وبحر وسماء، فبالتالي مهما كون بتكلم وبراجع وبقول وبسترسل وبتأمل، محدش هيشاركني ومش هوصل لقرار. يعني هاتي واحد عنده اضطراب نفسي وراح وقف قدام البحر مثلا، منع البحر قال له لا ما ترميش نفسك فيه مش هتنتحر. انما لو انا قاعد مع صديق لي او حتى شخص عادي هيطلع يقول لا يعني استهدى بالله حتى. فبالتالي فكرة الصداقة مع الجماد هي مش موجودة، ولكن هي فكرة التودد للمكان والارتياح. يا بحر الهوى يا حبيبي انا، يا بحر الهوى يا حبيبي انا، انا كنت عايزة جيلك بقالي كم سنة، بيقولوا انك قوي وفكر احمل قوي، بيقولوا انك قوي وفكر احمل قوي، علمني علمني بس حاسب عليا من الهوى، يا بحر الهوى عمي يا صياد قل لي الحكاية إيه مين العرايس دول مالهم حزانة ليه بحر الهوى غدار والخطوة فيه فدان نزلوا في ساعة شوق قبل الأوان بأوان بحر الهوى غدار والخطوة فيه فدان نزلوا في ساعة شوق قبل الأوان بأوان ما تقول والبحر غدار ليه أصدقاء الشباب ما زلنا معكم ومفهوم الصداقة عند الشباب نورا يحيى بتهتمي جدا يبقى ليك صداقة مع زميلة معينة بتشاركك طموحاتك وكل أمالك إمتى تنتهي هذه الصداقة؟ هي الصداقات بتنتهي يعني على حسب الطرف ممكن صديقة تتجوز فخلاص بقى بتنشغل بمهام الحياة والعلاقات الأسرية فبتنتهي وممكن مثلا الكارير حد بيكون نفسه كارير في بنت اللي هي أهم حاجة في حياتها الكارير فتنشغل عن صديقتها فتيجي تحاول إنها تقابلها فما تقول لها معلش أنا عندي مشغوليات كتير فبتبتدي صديقة طبعا مش فاضية لها تتجه لصداقة أخرى فبالتالي تبقى العلاقات خلاص انتهت ما بينهم بتبتدي تتلاشى وقتا وقتا الاهتمام بيقل بالظبط قلة الاهتمام في صداقة بتتلاشى إلا لو يعني في حاجة كده بتفضل في القلب يعني بس برضو مش كتير يعني مش كتير محمود علاقتي بصاحبي تنتهي لو حاجة حصلت وحشة جدا منه هو حصل فيه إهانة من ورا ظهري مثلا أو إن هو بيتكلم عني بشكل وحش او ان هو بدأ ان هو يحبطني علشان هو شايف ان انا ببقى حاجة كويسة فبدأ يحبطني علشان ان انا فهبدأ ابعد عنه شوية بشوية بس عادي التعامل هيبقى كده انا ما بحبش ان انا اقطع علاقتي بحد خالص انا بحب كل الناس جدا انا شخص اجتماعي جدا بس هي الحاجات دي بتبقى حزين انك تخسر حد من طبعا لو هو شخص عزيز عليا او ان احنا قعدنا مع بعض فترة كبيرة فاكيد هبقى حزين عليه طبعا ان انا خسرت حد انا كنت بعتبره من عيلتي احمد لما اوصل للحد اللي يخليني انا وانت بنضر بعض نضر ولا عدم الاهتمام بنضر بعض اصل عدم الاهتمام ده مش مهم يعني اصل ممكن اهتم بيك في موقف وما اهتمش بيك في موقف فما تجيش تقعد بقى يعني اللي هو الاهتمام ما بيطلبش والكلام الجديد اللي ملوش عايزه ده انما فكره الضرر يعني بمعنى ايه انا ممكن يكون لي اصدقاء ما بشوفهمش بالشهور لكن وقت ما بيكون في موقف او وقت لما بيكون في حاجه معينه بيبقوا معايا كاننا كنا لسه قاعدين مع بعض امبارح ما اختلفش شيء في احساسنا فدي الصداقه الحقيقيه انما فكره انك تهتم او ما تهتمش او بتاعنا مش مرتبط احنا ارتباطنا ارتباط لي شكل تاني فهي الفكره هنا ان انا الاختلاف مع الاخر لما احس ان هو بيضرني فانا بضرك وانت بتضرني يبقى الاحسن نبعد عن بعض زي ما كنا كده واحنا صغيرين يقول لك لا مالكش دعوه بفلان عشان ده هيضرك ليه لانه هيؤدي بيا لطرق مش كويس انما لو فلان ده انا بسال عليه او بشوفه او بنلعب مع بعض او بنتقابل مع بعض او ايا يعني كان حتى لو على مضض فده ما فيهوش مشكله اهلا وسهلا بيه طب لو ما بنبقى قرايب وما نشوفش بعض بالسنين وممكن نكون في بلد واحده غير في المناسبات يعني نورا وانت طالبه جامعيه دايما بيقولوا المرء على دين خليله هل انت شايفه ان الصديق بيأثر على صديقه اما تاثيرا ايجابيا او سلبيا طبعا طبعا بس على حسب نوع الصداقه لو صديق مثلا كويس وايجابي كده هيخلي اللي معاه يبقى كويس بيصلي مثلا لو هو بيصلي وزميله ما بيصليش هيخليه بيصلي دايما هيروح للطريق اللي هو ماشي فيه بالذات لو صديقه التاني ده مؤثر مش ضعيف الشخصيه برضه أما لو صديق مش سلبي هيخليه يعمل حاجات وحشة، مثلا هو لو ما بيشربش سجاير مثلا هيخليه يشرب سجاير، هيقولي جرب يا عم فك عن نفسك، دي انت بتطلع نفس بس، دي انت تعرف تبطلها في أي وقت. بيقولوا صاحب ساحب يعني كده. ممكن يسحبك لمجال تاني. صاحب ساحب فعلا، ان هو يجي يقوله جرب الحاجات اللي أنا بجربها فهيجربها. وهتلاقي دايما بينصحه، بس انت وقعت في المشكلة دي اعمل كذا، بس من وجهة نظره السيئة. يعني مثلا لو كان في خلاف مع الاهل وزميله يقول له سيب لهم البيت وامشي، لا ما تخليش باباك يدوس عليك بالكلام، كلمه وقول له كذا كذا. فهتلاقيه بيأثر عليه بطريقة سلبية جدا، فهتلاقي صديقه برضو هيبقى سلبي في المجتمع جدا. فطبعا اختيار الصديق ده حاجة مهمة جدا جدا، ولازم برضو الاهل يتدخلوا في اختيار الصديق، لان بيبقى ليهم نظرة في الشخص اللي قدامهم. احمد الصاحب، ما هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، ان هو النهاردة انت المرأة على دين خليله. فانت النهاردة الشخص اللي انت بتتعامل معاه انت شبهه وخلاص، انت خدت البصمة بتاعته، بمعنى ده خدت الختم ان انتوا الاثنين زي بعض. فبالتالي النهاردة وانت بتتعامل، اذا كان هيسحبك لطرق صحيحة تمام، اما اذا كانت الطرق دي لمجرد النشوة والسعادة الوقتية فهو ده ضرر مؤكد، يعني بلاش منه وبلاش من الصداقة دي. أصدقاء الشباب، عن الصداقة نستمع إلى جزء من كلام الداعية أحمد الشقيري. الصداقة تقاس ليس بعدد السنين ولكن بعدد المواقف. إيش يعني الكلام ده؟ يعني ما يفرق إنت لو واحد تعرفه 30 ولا 40 سنة بس ما صار بينكم مواقف تثبت هذه الصداقة، ومجرد والله جلسات وناسة وضحك وفلة ومش عارف مين، بس ما اختبرت العلاقة، ما تعرف لما يحصل موقف هل هو حيكون معاك ولا لا. يعني أنا صدمت بعض أصدقاء الطفولة، حصلت مواقف صادمة خلتني أعيد نظر في عمق العلاقة اللي بيننا، بعد ما كنت محسب أنه ممكن يعني يضحوا من أجلي ويكونوا صادقين وما عمرهم يكذبوا علي، وبعدين اكتشف العكس. إيش استفدنا من 30 سنة وناسة؟ ما استفدنا شيء. لذلك يعني مرة مهم أنه نفرق العلاقات. لذلك في بعض الثقافات يقول لك أنه الصداقة 3 أنواع: صداقة المتعة واللذة، وصداقة المصلحة، وصداقة المبادئ. المتعة واللذة أنه تنبسطوا مع بعض، تلعبوا بلوت ورق، تطلعوا تلعبوا كورة فلا. المصلحة اللي هو مثلا في الشغل، أو والله مدير وحواليه ناس متمصلحين، واحد غني وحواليه ناس، وزير وحواليه ناس، يعني علاقات مصلحة. العلاقة الثالثة علاقة المبادئ، أنه تجتمعوا في القيم، في بينكم قيم موحدة، وهذه أقوى الصداقات، الصداقات اللي فيها قيم موحدة. وما في مانع يكون معاها في وناسة، وما في مانع يكون في بينكم كمان مصالح مشتركة، هذه يعني تجمع الثلاثة مع بعض، ما في مانع. هدي إيدي مد إيدك، جرح جرحك عيد عيدك، هدي إيدي مد إيدك، جرح جرحك عيد عيدك، ودي دافي نبع صافي في كانه النوافي، من وريدي ومن وجدك يا صديقي مد إيدك، من وريدي ومن وجدك يا صديقي مد إيدك. يا صديق عمري يا صاحب ذكرياتي، انت كان زيناني تحويش حياتي، يا صديق عمري يا صاحب ذكرياتي، انت كان زيناني تحويش حياتي، ومراياتي اللي بشوف جواها جاتي، وتواجهني بعيني تكتب سني وجهني بعيد تكشف سيئات، تكسب حنان واستزيدك يا صديقي مد ايدك، وتكسب حنان واستزيدك يا صديقي مد ايدك، ادي ايدي مد ايدك، جرح جرح موضوع سهرة الليلة الصداقة عند الشباب. يا صديقي الصداقة شجرة بذورها الوفاء وأغصانها العطاء وثمارها المحبة والاتصال. الصداقة الحقيقية هي التي تدوم مهما حصل. صديقي هو أخي الثاني وسندي وقوتي في ضعفي وألمي، وأول خطوة أخطوها باتجاه الصداقة الحقيقية هي الإخلاص والوفاء والعطاء. أنا الصاحب في وقت الهم فاتفضلي أشيل عنك وشيل عني من غير تحكيم. أنا شايف حياة متقفلة في وشي ومهما تعب ما بوصلش، هفضل كده لإمتى؟ ويا صاحبي يا صاحبي ليه ما رب كبير يعني تفايل بالخير هو اللي عالم فينا وبحالنا. ويا صاحبي يا صاحبي سبتها لله الشباب. ما زلنا مع الصداقة عن أهم الأعمال الفنية التي تناولت موضوع الصداقة. نلتقي مع الناقدة الفنية الأستاذة دينا دياب. الصداقة طول عمرها كانت موضوع مهم جدا على مائدة السينما المصرية، دايما بنشوفها في نماذج مختلفة ما بين الوفاء، الخيانة، المحبة، العلاقات الأسرية، لكن في النهاية بتفضل الصداقة موضوع مهم في تناوله على مائدة السينما المصرية. نموذج للصديق الخائن وهو مثلا الجلسة السرية محمود ياسين وسمير صبر، فنان سمير صبري فضل هو قدامنا كلنا، هو الصديق الوفي اللي صاحبه وصاحب عمره، واللي بيدور معاه على حق امراته، واللي بيدور معاه على اسرار النسب اللي اتنسب له. لكن احنا بنشوف في الاخر خالص بنكتشف ان يسرى طلعت حامل من سمير صبري صديق عمره. في الافلام الحديثه فيلم زي ابو علي، يعني علاقه كريم عبد العزيز بطلعت زكريا، وان طلعت زكريا اتعرض عليه فلوس كتيره جدا ولكنه في اخر الفيلم مرضيش انه يبيع صاحبه. بتلاقي النموذج المضاد ليه شخصيه ابراهيم الابيض وعشري اللي بيجسدهم احمد السقا وعمرو واكد في فيلم ابراهيم الابيض. عشري خان صاحبه في الاخر، لدرجه ان احنا بقينا بنشوف الجمله المشهوره جدا بيعتني بكام يا صاحبي. شخصيتين نموذجين مختلفين تماما وبيقدموا الصداقه ازاي متكامله، لكنها في النهاية بيفرق بقى الصديق ده بيتعامل مع صاحبه ازاي، او معايير الحياة بتفرق ازاي الصداقة. بعتني بكام يا صاحبي؟ 5 فوائد. بس انت هزعل منك يا عشري شوي، 5 بواكي شوي على ابراهيم الابيض يا عشري. في نموذج مهم جدا للتضحيه من اجل الصداقه، يعني مثلا في فيلم مهم اللي هو فيلم من غير معاد، بطولة الفنان محرم فؤاد والفنان محمد سلطان. بنلاقي ان محرم فؤاد ساب حبيبته ناديه لطفي لصاحبه علشان لانه بيحبها اكتر منه. كلها شهرين ثلاثه وحتى نسي كل حاجه. وانت كمان كلها شهرين ثلاثه هتكون قدرت تنسى كل حاجه؟ هحاول. ازاي؟ هتشتري الصبر من عند العطارين زي ما بيقولوا في الاغاني. انا بصراحه انت بصراحه ايه؟ انا بصراحه عايز اغمض عيني واطير العمر سياحه. قلبي تعب في حياته كتير وعايز راحه. بعد ما هني وبعد ما غني، بعد ما هني وبعد ما غني، هاخد بعضي واطلع طير العمر سياحه. 5 سياحه. الله أعلم أحرف من بالسكة الأصعب ولا الأسلم. الله أعلم أنا فين حوصل. الله أعلم أحرف من بالسكة الأصعب ولا الأسلم. أي نصيبي ما يوديني حغمض عيني. اللي ما يقدر شيته الحاجة يقدر يحلم. الأفلام الحديثة بدأ يظهر مفهوم الصداقة بين الولاد والبنات بشكل واضح، يعني ده طبعا نتيجة التكنولوجيا ونتيجة ان في عوامل تواصل بقت مختلفة غير عوامل التواصل القديمة. يعني احنا زمان كان قليل اول ما نلاقي ان في علاقة صداقة بين راجل وست، بحكم ان المجتمع كان منغلق شوية، ما كانش فيه وسائل تواصل، الرجالة والستات ما كانوش بيتقابلوا الا في النوادي بالليل، وكانت العلاقات بتبقى علاقات اجتماعية بمفهوم تاني. لكن العلاقات الاجتماعية حاليا اخدت مثلا اللقاء في الجامعات، اللقاء في على السوشيال ميديا، الموبايلات سهلت موضوع ان يبقى في اصدقاء. فبنجد مثلا نموذج زي حريم كريم، مصطفى قمر صديق لداليا البحيري وعولة غانم وبسمه وبيقدم الفيلم ازاي الاصدقاء زي ما هم نعمة في حياة صاحبهم اللي لجأ لهم عشان يحاولوا ان هم يوطدوا علاقته بمراته تاني بعد ما باظت. كان نقم عليه وكلهم فكروا ان هم يرجعوا له تاني، وكلهم فكروا ان هو اتلخبطت مشاعرهم ما بين الحب وما بين الصداقة، لحد ما في اخر الفيلم عرفوا ان مشاعرهم دي مشاعر صداقة مش مشاعر حب. هم يحلوا هالي كانوا شنكلوا شنكلوا جنلوا ناموا هم وصهر قلبي في الليالي يا معذبو هم يحلوا هالي قاموا شنكلوا شنكلوا جننوا ناموا هم وصهر. لو طلبت ينقذوني يبعتولي مسكون أكيد مش هيسيبوني غير في العباسية مول. الناس خلاص بقيت كريزي بقيت بشوف الدنيا هازي نسيتوني الإنجليزي we to have to eat to do قلبي في الليالي يا معذبو دوني حلو هالي يا مشنكلو شنكلو جننو ناموا هم وسهروا. كمان ممكن نشوف فيلم سهر الليالي، يعني هو بيظهر ان العلاقه صداقه ما بين الاصحاب والرجاله والسيدات. فيلم كمان زي اجدع صحاب، ده فيلم قام على الصداقه بين الاصحاب ومن الجامعه ولما كبروا مع بعض وازاي هم حموا بعض وكانوا في ظهر بعض، وبعد كده تدخلت العلاقات الشخصيه ان هي تبوظ العلاقات ما بينهم، ولكن الحياه ما قدرتش تفرق بينهم في النهايه. أجدع صحاب صحابي من صغري دول اللي يمشوا معي دغري دول أغلى ناس هم الأساس وأقول لكم إيه قضينا أجمل وقت في حياتنا دايبين في بعض بحكاياتنا وفرحتنا بلمتنا الشباب. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بسهرة الليلة، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حاتم.